ومن جعل القربة لله ولغيره كان من أهل الشرك والتنديد. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لمألوهاتهم الذبح والنذر والدعاء والالتجاء، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لمألوهاتهم الدعاء والذبح والنذر والالتجاء. ومآل هؤلاء الأربع أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين عبادة شركية، ومآل هذه الأربع أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين عبادة شركية، لأن الله أمره بأن يكون التجاؤه إليه، لأن الله أمره بأن يكون التجاؤه إليه، والتجاؤه إلى الله عبادة، وإذا جعل العبادة لغير الله وقع في الشرك، فتبين له بهذه الحجة التوحيدية على وجه التدلي أن منتهى قوله إلى الجزم بأن ما يقع فيه هو شرك وعبادة لغير الله.